تفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموروجة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. نعم. قال: نظر الله امرئا نظره بمعنى حسنه، والضاد بمعنى حسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن جعلنا الله وإياكم منه. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه إلا نظارة في الوجه، ومن الناس من يحصل له الأمراض: السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة. انت ها؟ نعم شرافة. يا شراف، إذا كنت جائع وأكل كيف تعرف أنك شبعت؟ وهذا واقع. إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وضوابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع يكون قواعد. إذا تعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر طب وما تعرف تغرق، لكن تعلم تمرن. تعرف إذا فتح الله عليك عرف، وهذا مجرد يعرف كثير من الطلب. نعم. تعرف الدبة ولا لا؟ طيب تتابع يعني آخر من القصع كلها ليس مما يليه. نعم. استثنى العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، فإن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على على على ظهر الطعام وهو من جانب محتوم، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محتوم بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان الطعام واحد وذهب يأكل من جهته احتج عليه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يعني علم كان ذلك الوقت والقرآن لا بين. إيش؟ علم ذلك الوقت والقرآن لا بين. نعم. كيف حادث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله هذا ترى؟ الرسول أمرهم أن يتعاهدوا القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، لكان أوجه ثلاثة هنا قد حتى ثلاثة الآن تأكد. لا أحمد بكر بن عبد الله أبو زيد. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر ما كيف. نعم عليك السلام. ها

سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، والقاعدة المعروفة بالتشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى فاذكروني، نعم، واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوسل إلى الله تعالى في صفات كثيرة، مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، نعم، والتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم بصالح العمل، والتوسل إلى الله تعالى بحال العبد مثل قوله تعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون أن يدعو لهم فيدعو الله فيدعو الله لهم. نعم شف أين الفعل هذا؟ أين توسل إلى الله بإفعاله؟ في إيش؟ معلم هذا فعل الشيخ؟ أين فعل؟ ولا إحسان؟ لا هو الفعل كله فعل الله إحسان. الشيخ نحن عرفنا الفعل المجيء والنزول. لا لا هذا فعل خاص بنفسه، وهذا فعل متعدد مثل الخلق. نعم انت الوقت. نعم كيف اي التوسل ممنوع ان يتوسل الانسان الى الله تعالى بما ليس بوسيله، ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله، مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك بنبيك، أو يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي، هذا لا لا يجوز. وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا لا لا لا لا يجوز، وربما يصل هذا إلى الشرك وهو أصله شرك، لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وإنما قلنا إنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم كيف تقول اللهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا احسن من هذا ان تقول اللهم ادخلني بشفاعة، ويجوز ان تقول اللهم بشفاعة محمد لان شفاعة محمد سبب. نعم. ثلاثة ثلاثة وين لا في هذا مصطفى وهذا إيه؟ عبد الله هذا لا طبعا كان مصطفى لله إيه؟ ما خارج يمكن يفهم بعضهم أن من أهداف طالب العلم أن يكون دقيقا في نقله، نعم، من كتاب رياض الصالح مثلا، وذكر أن صاحب الكتاب أن البخاري صحب لا أخرجه، يقول رواه البخاري ذكر صاحب رياض الصالح وما شبه ذلك، لا ما هو شرط، ما هي لا ما هو شرط، ما دام الناقل ثقة والمفهوم محقق ما حاجة. لكن نعم من دقة العلم أنه يكون مثلا رواه البخاري في المكان الفلاني مثلا، كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلقة عليها البخاري رقم كذا في صفحة كذا. إيش؟ ما هو شرط، قلنا شرط ايه، وينبغي هي لازم انا اذا قال رواه البخاري في الباب الثاني لا شك حب لي، لان ربما ارجع الكتاب وارجع في الالفاظ بعض الاختلاف ارجع للاصل. نعم طيب الاخ احمد.